الله يكرمك يا حاج، الله يكرمك يا حاج. هو الله الذي لا إله إلا هو القدود السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله الله الله سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وَأَمَّا عَادٌ فَأُمِّي وخرج عليهم سبع مرحبا حاضر عليه الصلاة والسلام. فلترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم وَتَعْلَمُونَ عاد القرآن